قال عليه السلام وللمخالف شبهتان، أشار إلى الشبهة الأولى وجوابها بقوله والتغليب مجاز وإلا لزم الاشتراك، وتقديرها أن المعروف عند أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند اجتماعهما باتفاق، كما دخل نساء بني إسرائيل في ذبابة الجداء وحواء في اهبطوا بعضهم لبعض عدو مع آدم وإبليس. وتقرير الجواب يعني هذا احنا متفقين، احنا المخالفين والموافقين ولا كل اهل المساله متفقين على التغليب انه موجود، سواء ها الظاهر الله اشتغل اي مع جواب. وتقرير الجواب انه انما يدل على ان اطلاق ما هو للمذكرين صيغه، وتقرير الجواب أنه إنما يدل على أن إطلاق ما هو للمذكرين صيغة على جمع فيهم ذكور وإناث تقريبا صحيح، أنه إنما يدل على أن إطلاق صحيح ولا نزاع في صحيح الإطلاق، هذا كل متفقين على أن إطلاق هذه الصيغة تغليبا، كل الناس متفقين دول أهل الشبهة وغير أهل الشبهة، ولا نزاع في صحة إطلاق، ولكنه على جهة المجاز ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه. وفيه وقع النزاع. لا احنا بنقول تقريبا وما هو ظاهر. وهم بيقولوا لما ما بيقولوا ظاهرا. احنا النزاع في التغليب بدون قطعة تغليب عند الاولين وعند الاخرين يقولوا ان تقريبا. لكن هل هو ظاهرا في النزاع وما هو ظاهرا؟ لا لانها تعم الذكور والاناث. إذا بعض المجاز أنت ما تقول هذه الكلمة مجاز، يمكن اشتهرت هي من الحقيقة، بحيث أنها لو أطلقت هذه اللفظة المجاز ما أنت متبادر منها اللفظة الحقيقية بالأصالة، ما عاد يتبادر لها هذا المعنى، ما هو معنى أن الصيغة هنديها هندي حقيقة، هذا مجاز ما عاد يتبادر إلا ذياك المعنى المجازي. قصدي التغليب، فالتغليب هو مجاز، يمكن كثر حنجه دائما كذا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كلها، ولا هو الذكور ولا والإناث فقدوا ظاهرا فيهم، فعادها بالله ظاهرا في الذكور دون الإناث، ولا الكل يقولون التغليب. قال وفيه وقع النجاة، فإن جيل الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل، هم بيقولوا كذا تمام. قلنا لا نزاع في أنه للرجال وحدهم حقيقة، فلو كان لهم وللنساء حقيقة لزم الاشتراك والمجاز أولى منه كما تقدم، يعني لو قلنا أن حقيقة في النساء فلزم الاشتراك والمجاز أولى من الاشتراك. لا لا لو قلنا أن حقيقة فلزم الاشتراك، مو فرض انها رجع لهم قال بلازم الاشتراك والمجاز هو اولى. على هذا رجعوا اي حكم يعني على المجاز الله لا دليل فيهم على قولهم دولا اشتركوا كل شيء الا الدليل يدل عليه، من قال انه ظاهر في النساء من الظهور في الرجال ما حد دليل يخرجها في الجمعة في الحج في ال في باب ما هو ظاهر في المرأة في عدم دخوله الله باب جو خاص بالرجال وذا الشيء تحب أحسن دليل الظاهر إيه لأنه هو أهل للذكور، فإذا نشي إنه للذكور ولا إنه أضطر لي من قرينة فلذا نحقل إنه مجاز مجاز نحقل إنه مجاز قديم الصلاة يقول النساء ما هو مجاز، إذا ما أحتاج إلى قرينة، لكن ما هم داخلين في كل الخطابات، وش مداخلين بها؟ ما هم داخلين في كل الخطابات. ما هم داخلين، معنى الخطابات ما هم داخلين بها. حقة الجهاد، حقة الجهاد داخلين بها. حقة الجهاد. أبدا ما هم داخلين. اصبر. صيغة مذكر. لكن اشك انها ان الدليل صيغة مذكر. نعم غير مذكر. أنا بحدث أنا أجيب الدليل لأنها خاطب الذكور أقيم الصلاة جاهدوا. لكن الجهاد الذي هو اجتماع جهاد بالمعنى العام الذي هو جهاد من جملته والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم صلوا وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا لا لا أنا أشتري جهاد ما أشتري الجهاد في سبيل الجهاد بالسيف. هذا الجهاد بالسيف إحنا الحق إنهم داخلين لأنها هو صيغة مذكر خطاب للذكور فداخل يجيب دليل على أنهم داخل ولا ما هو داخل. إيش الدليل أنها وردت كثيرة عامة هذه داخلين إذا جاب دليل حيا الله إلا به دليل أنا النبي صلى الله عليه وسلم يا هدوء أبلا حضروا حضروا الوقعة ما هو من سبر شيء فقدوه من المجاهدين حضروا بس أبلا حضروا ما من المجاهدين أبلا حضروا الوقعة أيضاً قالوا لهم يرفع لهم فقط هل هم سهم هل هم سهم النساء هل هم الأعراض يرضخ لهم الإمام يهب لهم كذية لمن حضر الوقعة كل شيء بديه يستطيع جهاد بأس إطلاعهم هناك جهاد ما هو جهاد في بيوتهم قال الرسول قال جهاد في بيوتهم والحج والعمرة قال جهاد وش هو ما قد دخلوا في تقريبا أدنى أشينها بوردة الصيغة في مواضع كثيرة تقريبا مما يشعر بأنها بأنهم داخلين في الأغلب لا ما يعني لأنها كثرة كثرة كثرة اللي أفادت ذلك كثرة وجود هذا التقليب أي غير ما بده يدل ما عمل صالح مثل يعني الحين يقول لك العموم القاعدة العموم القاعدة العموم من كثرة المخصصات تبقى تحكم على أن هذا مخصص العموم لا لا تكون الكثرة هذا ما تخرج شيء عن ظاهر هل الصيغة المذكر كثرة وروده للمذكر والمؤنث لا يخرجها عن ظاهر فإذا جاءنا في أي محل نقول إن حقيقة للذكور وكثرة وكثرة بي عندك وروده للإناث معهم لا يخرجها عن ظاهر ما بلا هو الكثرة هو يدلك على أنك جيت بأبحث فيها هل هو في التغليب أو ما في التغليب فقط بقية الأحكام وش دخلوا غير الجهاد والجمعة وش دخلوا به؟ حين مكلفين مثل ما احنا مكلفين هذا عندك هو الضيار أيوة غير احنا بقى نقول احنا بقى نقول احنا الأصل صيغة مذكر ما مكلفين بالصلاة وش؟ معلوم ما مكلفين بالصلاة تمام احنا بقى نقول تغليبا في من أقيم الصلاة بنقول مكلفين من أقيم الصلاة أقيم الصلاة دخلوا فيها ما هو نجوى الدخول لا هم مكلفين بها ويش مكلفين؟ مكلفين بالصلاة أقيم الصلاة حق أقيم الصلاة أقيم الصلاة من دخلوا فيها أي غير ما هو بالصيغة ما هي الصيغة موضوع لهم لما الصيغة ما بتدخل انتهى تمام ما الأمر ها تغليبا مثل ما دخلوا في أقيم الصلاة يدخلوا في الجهاد ما بلن على أدلة في أقيم الصلاة احنا قلنا لأن الصلاة واجب عليه هناك ما بلا لو ثبت وجوبه عليهم نقول دخلوا بيه لا ما على محاصرة يعني أذين في أذين في ما هي واجب على النساء الصلاة هو الحق باين ما معه دليل احنا معنا أدلة أقيم الصلاة باي يقول يجوب عليها باي يقول هذه الصيغة المذكرة قال إنه عرف شرعي قال ويش لا أورد صيغة لا لا معنا أشياء ما بشيء أشياء كم يا خطابات القرآن بلا الجهاد ما دخل لك اللي يقول لا وعندما عندما وردت مثلا المؤمنين والمؤمنات ولا واسمه مثل سيئة المسلمين والمؤمنات الموجب تكرارها تكرار المؤمنات الموجب تكرار لجل إذا كان هذه مكان يشعر بعدم دخول يعني ولا بعد ذكر لا هو جاب لا مثل حق يدخل المؤمن في الفتح كان بعد كلام يشعر بعدم دخول كان الذي هو محارب كان الذي هو محارب في سورة الفتح قال يدخل المؤمن كان بعد كلام يشعر ما هو داخل في ذي الإثابة ولا الوعيد المؤمن ما في قوم ما في قاتل مشركين كان الذي هو محارب زي الذي هذي قلها يبقى زي أيا قلنا لا نزاع أنه للرجال قلنا لا نزاع وفيه وقع النزاع فإن قيل الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل قلنا لا نزاع في أنه للرجال وحدهم حقيقة وين معنى من دليل على منع إذا قالوا أنه حرف شرعي يقول انه عرف شرعي لأن الاصل كذا الاصل ما بالشيء لما يجي له الاصل هذا الصيغه للذكور عند كل اهل الله والكل هاي ده من عرف شرعي المفروض يا عرف شرعي يجي لنا يقول المجاز اولى من النقل ها اذا به الوجه المجاز اولى من النقل لا لا لكنها عرف لا هي ما هو عرف شرعي ليش قالوا ما الصلاة بدون عرف شرعي وما قالوا وش الصلاة بدون عرف شرعي وش الصلاة حقيقة شرعية يعني هذا كلام الحين درينا إنه ماشي ذي قطعة هذا ماشي من ذي قطعة في وين ماشي من أقيم وما بلا رجال في كل المسلمين يا حقيقة إنه جابها في أماكن ما يشبه الرجال حقة الجهاد حقة الجمعة حقة الجمعة يجوز لهم حضورها أو غيره أيها سوا والجهاد ما بلا وقر ما في جهاد أيها سوا أيها حقيقة الشرعية وجهة أصغر عدد الله ما أجل أنا قال في السنة حكم الشرعي أن الجهاد يطلق على خمسة أنواع ستة أنواع أيوة الجهاد العلم والعمل به والثاني الجهاد برد الشبه وكذا وكذا هذا الجهاد الكفار المحاربين وهذا جهاد الكفار والخمس جهاد تصنيف صنفات ويجيش عندك رد الشبه هذا قال أهل الجهة وواجب عندك حقة جهاد البغاة ولا الكفار وجاهدهم به جهاد كبير وشي؟ وجاهدهم به جهاد كبير ليش يجاهد؟ نقول عن بعد ذكر القرآن لا بالتياك اللي وجاهد يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار بالتياك وجاهد المنافقين بل الحجج وال يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين المنافقين ما كان يجاهدين بالشيء أنا هو معهم ولا جاهدين بالشيء ما بالمراد أنه يجاهد المنافقين لأنه مظهر الإسلام ولا يجاهدهم بالحجة والكفار يجاهدين بالشيء لا إلا من ينتهي الحين قال مغلوب علي وعلى كل الغلظة هي على كلهم على الفاسق وعلى كل الناس ولا يجاهد واحد الغلظة هي على كل الناس على الفساق والذي واجب على واحد يغلب عليه على الكل كل من هو عاصي لله هو يجب على الجهاد مجاز لا لا قصدك على قولك إن الجهاد كذا وكذا جهاد به جهاد بحجة وبعلم وكذا ودفع شبه وكذا وبه جهاد بسيف وبه جهاد بغيره جهاد بطاعة جهاد يسمى جهاد أبوت فقال ففيه ما فجاهد في بر الوالدين والدعوة وجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أيه وذي يعني إذن دخلوا في الجهاد أيه غير الجهاد ذي ثاني أيه ويدخلهم بعضهم بالتباع فإن جي الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصاروا إلى المجاز إلا بدليل قلنا لا نزاع في أنهم الرجال وحدهم فلو كان لهم النساء الحقيقة لازم الاشتراك والمجاز أولى منه كما تقدم يقولوا بأن الظهور معروف بالعرف ممنوع يعني أنه ظاهر في حين يقول أقيم صلاهات الزكاة أنه ظاهر أن النساء داخلات معروف بالعرف العرف لأن العرف كذا هذا يتفيه عرف الشرع ولا هذا عرف بدها الشرع بالعرف ولا عرف مهم من بقى يقولوا افعلوا كذا ما يشوا للرجال فقط ما يشوا للرجال والنساء يعني عرف هذا الشرعي لا العرف العرف العرف معروف بالعرف ممنوع ولو سلم فالنقل إلى العرف خلاف الأصل ها؟ ها؟ ايه قالوها ان العرف انه اذا قال اقيموا ولا افعلوا انه يدخل النساء ظاهرا قال هذا ما هو مسلم ولو سلمنا انه عرف فالمجاز اولى من العرف اولى من النقل لان العرف هو نقل ايه كان ما بشي عرف ما بشي عرف ما بشي عرف كذا انهم اذا قالوا اقيموا الصلاة ولا اتوا الزكاة ان العرف يتناول الذكور والاناث إذا قال تغدوا عندي اليوم إنه يدخل فيها الذكور والإناث ما بشي عرف كذا ها؟ النقل النقل مو قصة النقل لأن العرف بدون نقل ولو سلم فالنقل إلى العرف خلاف الأصل والمجاز وإن كان أيضا خلاف الأصل أولى منه لما سبق هيا سوا وأشار إلى الثانية بقوله والمشاركة في الأحكام بخارجي وتقريرها أن يقال لو لم تدخل النساء في هذه الصيغة لما شاركنا الرجال في الأحكام لثبوت أكثرها بهذه الصيغة فأقيم الصلاة وآتي الزكاة واللازم منتمي بالاتفاق وتقدر الجواب أن يقال إن أردتم بقولكم لما شاركنا الرجال لما شاركناهم بالأحكام بذلك الخطاب فالملازمة مسلمة. نحن نسي ما هو مدنسة الخطاب ها؟ قبل أبعثني الغارب لما شاركنا الرجال أولا ما هي لما شاركنا الرجال مسلمين ما شاركوا أن يقال إن أردتم بقولكم لما شاركنا الرجال لما شاركنا الرجال لا ما شاركنا الرجال لم تدخل النساء في هذه الصيغة لما شاركنا الرجال أنها تدخل فيها هذه الصيغة لما شاركنا الرجال لما الأول وتقريرها أنه قال لو لم تدخل النساء في هذه الصيغة لما شاركنا الرجال لما شاركنا وتقرير الجواب أنه قال إن أردت لكم لما شاركنا الرجال لما شاركناهم في الأحكام بذلك الخطاب فالملازمة مسلمة ولا هم يشاركوا هذا الخطاب ولكن لا مسلم بطلان التالي لأن المتفق عليه بطلان القول بعدم مشاركتهم على الإطلاق لا القول بعدم مشاركتهم بذلك الخطاب فإنه محل النجاح أما أنهم واجب عليهم صلاة وصيام وكذا يمكن بالخطاب لا ما بلا دخلوا تغليبا هذا مو سيئ كيف أنت تغليبا بطلان الله التالي لا بدي فهمي ها؟ قال ولكن لا نسلم بطلان الثاني لأنه متفق عليه بطلان القول بعدم مشاركتهم على الإطلاق لا القول بعدم مشاركتهم على الإطلاق فإن محل النجاح ما اتفقنا يعني محل النجاح كلنا متفقين على أن هذا الصيغة للذكور ما بلا دخلوا تغليبا ما بلا هم قالوا قدي ظاهر احنا نقول تغليبا وهم قالوا تغليبا ما بلا هم قالوا قدي ظاهر واحنا قلنا له مجاز التغليب مجاز وهم قالوا لا قدي ظاهرا بحيث انه إذا أطلق هذه اللفظة فهموا منها الرجال والنساء ايوه حجي جاء في البيت فلل انه قال المشترك الاصل نال الذكر ودخل تغليبا ممكن تظاهر فيهم اذا اطلق فهم ولا فهم وان اردتم به لما شاركناهم في الاحكام على الاطلاق فالملازمه ممنوعه بجهاز أن تكون المشاركة بدليل خارجي صح؟ عن ذلك الخطاب من نص أو إجماع أو قياس يعني نشتوا يلزمونا إذا ما شاركون بالصيغة ما هم شاركين في جميع الأحكام هذا ما هو صحيح ما احنا مسلمين لكم الملازم لأن باي يصبر يشارك أن يجوا به مشاركة بأدلة أخرى والقول بأن الأصل عدم الخارج كلام على السند فلا يسمع على السند للمجلس والقول بأن الأصل عدم الخارج يعني احنا قلنا انه بيدخلوا بدليل آخر اما اجماع اما نص اما قياس الا كذا احنا منعنا البلاد ها والقول بأن الأصل عدم الخارج كلام على السند فلا يسمع ها لا هو لا وشهد يا قلب المادلة ممنوعة وديها السند يا رجاء تنفذ مشاركة بدليل عندك الوضع سوا عندك السند رجاء ايوه رجاء تنفذ بدليل فلا يسمع وبأن الاستثناء فيما لا يشاركنهم فيه محتاج إليه غير مسلم يعني والقول كذا والقول بأن الاستثناء فيما لا يشاركنهم فيه محتاج إليه غير مسلمين غير مسلمين وبأن يعني القول هم القول بأن الأصل عدم الخارج هم قالوا الأصل عدم الخارج وكذلك القول بأن الاستثناء فيما لا يشاركنهم فيه محتاج إليه غير مسلم يعني في مثلا الحين احنا قالوا احنا بنحتاج يخرجهم من مثلا امور النساء ما هم داخلين فيه فقالوا بنحتاج الى استثناء يخرجهم احنا مسلمين لكم انهم بحاجه الى استثناء مخرجهم لان ما دخلوا حتى يحتاج الى شيء يخرجهم اي هم قالوا انهم بنحتاج الى استثناء يخرجهم من تياس السياق قلنا لا ودليل على انه عام لنا ولهم قال هذا ما هو مسلم هذا غير مسلم فيما لم تكن فيه قرينة على دخولهن أما إذا قامت قرينة على دخولهن فأيوة إحنا بحاجة الاستثناء يمكن إذا ما به قرينة ما بلا مثلا أبدال أدين مصطلة ما إحنا بحاجة يقول إلا النساء لأنه ما قد دخلوا بلا صالة فيها لهذا الصيغة سواء خلاص ما بلا بناء على كذا مثلا أقيم الصلاة هي خطاب للذكور ما هو بحاجة يخرج يقول يخرج ألا ها؟ هاي الظاهر الظاهر هذا الصيغ انها للذكور هذه هاي ايش منع؟ ما الله وبعد لا يلسن احنا بنقول ما احنا بحاجه للدنيا لان ما هم داخلات بلا صاله وش خرج يا ولد دخل يقول ليس على ضعفاء ولا على منفى ولا على ما يجدون عندهم احراج وين تحتاج ايش يستفيد تمام النساء والمستضعفين مثلا دليل على ان الداخل احرجهم ليس على الضعفاء ها يعني خرج الضعفاء والدواء هم بقوا كذا يهمة هم بقوا حاب حاجة نادرة يخرجهم لأنه يدخل حياتها بخلاف ما لا فرق فيما لم تكن فيه قد أنت عاد يكون هنا بخلاف ما لا فرق فيه بين المذكر والمؤنث فمن وما فيهم فيعم المؤنث وإن ذكر العائد إليه على الأصح من القولين وهو كلام الأكثرين وقيل إنه لا يعم المؤنث ويعدل بعض الحنفية وعزها من الدهان النحوي للشافعي حجة الأكثرين لإجماع لمن دخل داري فهو حر على عدل الإماء الداخلات ولولا الطهور لما أجمع عليه مسألة اختلف في الخطاب الوارد من الشارع فيما يتناول العبيد من الألفاظ العامة لغة من يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا هل يعمهم شرعا أم لا قيل لا يعمهم شرعا وإليه ذهب الأذل وقيل عمهم إن كان الخطاب في حق الله تعالى دون حقوق الآدميين وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية والصحيح الذي عليه حقوق الآدميين المعاملات والدافع عنهم من الملائكة وفي حقوق الله عفوا لكن الحين ما بيشبر لا يبيعوا ولا يشتروا ولا يشتروا ولا يشتروا ولا يعني ما لم تصرف في حقوق الآدميين والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يعم العبيد على الإطلاق من غير تفرقة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين لدخوله أي العبد في الناس والمؤمنين لكونه منهم قد حاش والرزقية التي فيه وهي كونه عبدا لا تصلح مانعا لذلك فقد تحقق المشتغي وهو التناول اللغوي وعدم المانع فلا يحج إلى الخارج هذا في الركية في حكة الآدمي ما غير هنا المقتضي وهو الصيغة الصيغة لفظها عام وش ما تخرجها خرجناها بيت هذا الناس المؤمنون هذا ما هو داخل فيهم لولا القرينة هذا الإطلاق يجي لك بدليل على أنها خارج هذا خطاب للكل سواء عبد الله غير عبد إذا به قرينة على أن العبد لا يدخل يجي ضروري من دليل ولما أنه ما هو من الناس ما هو من المؤمنين ما هو من الله إيش أبشر ما هو داخل فيها قلنا ما هو داخل فيها هذا ما بلا بقرينة ما هو داخل إلا بقرينة ما هو داخل ولا قدو داخل لا إن اللفظة لفظة عامة قطعة وللأقلين شبهتان أشار إلى الأولى وجوابها بقوله ولا يناقض صرف منافعه إلى السيد لأنه في غير تضيق العبادات وتوجيهها أن يقال ثبت بالإجماع صرف منافع العبد عن الأفعال التي يتعلق بها التكليف ويحسب بها الامتثال إلى مهمات السيد وقضاء حوائجه فلو خوطب العبد ثانيا بصرف تلك المنافع إلى غير السيد لتناكب الخطابان فوجب صرف الضائع اتباعا للإجماع وتوجيه الجواب بأن يقال لا نسلم صرف منافعه إلى سيده عموما بل قد استثني من ذلك وقت تضايق العبادات حتى أنه يجوز بل يجب عصيه لو أدى طاعته إلى فواتها فلا يكون التعبد بالعبادة مناسبا لصرف منافعه إلى السيد ما قصد منه منافع على السيد مطلقا بل إذا تضيقت فلا يجوز أنه يعمل سيده ويصلي وليها سيدها الكبير أيوة سيده الكبير أيوة كما بإذنين أمرح واحد عصر قوي طاعي سهلة وجاء منها هو نعم لو قالوا بوجوب الصرف حال التضايق لكان تناقضا ولكنهم لم يقولوا به هذا هي وهي الثانية وجوابها بقوله وخروجه عن خطاب نحو الجهاد والجمعة بخارج وتوجيهها أن يقال ثبت بالإجماع خروج العبد من خطاب الجهاد والجمعة والحج والعمرة وغيرها من العمومات الواردة لصحة البيوع والإقرار بالحقوق ولو كان الخطاب متناولا له بعمومه لزم التخصيص والأصل عدم وتوجيه الجواب أن يقال إن خروجه بدليل خارجي اقتضى من خارجين اقتضى خروجه وذلك خروج المريض عن عموم الصوم والجهاد والجمعة والمسافر عن الصوم والجمعة والحائض عنه وعن الصلاة وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد لهم اتفاقا ما هي علي؟ ها؟ ما هي علي؟ على على على صح وين في عندك على وجوب الصلاة؟ على وجوب الصلاة. غايته أنه خصص بدليل والتخصيص غير مانع من العموم. وأما متمسك القائل بالتفصيل فتقديره أن دليل الأكثرين وهو التناول اللغوي وشبهة الأقلين وهي الإجماع على طرف المنافع التي تعارض في حقوق الآدميين فترك الظاهر اتباعا للإجماع لا في حقوق الله تعالى لما قررناه من الصرف من أن الصرف إنما هو في غير توايب العبادات. وجوابه أننا لا نسلم وجوب الصرف على الإطلاق، إنما يجب عند الطلب لا عند عدم الطلب. يعني ما يصبر أنه يقوم بالحقوق اللي هي بين المخلوقين لما يجي أمر السيد، إذا جاء أمر السيد تركها وراح لأمر السيد، لا عند الطلب. ولهذا جاء صرفها إلى النفس، فلا يكون الخطاب بحقوق الآدميين عند عدم الطلب مناقضا لصرف الواجب مع الطلب. ولو سلم بحقوق الآدميين كحقوق الله تعالى في وجوب التقديم لها عند الثواب كما تقر في الفروع، يعني في مقدم يقدم حقوق السيد على حقوق الآدميين مناقضا صرف الواجب. ايش فلا يكون الخطاب بحقوق الآدميين عند عدم الطلب مناقضا لصرف الواجب مع الطلب. فلا يكون الخطاب مناقضا لصرف الواجب ولو سلم بحقوق الآدميين كحقوق الله تعالى في وجوب التقديم لها عند الثواب كما ذكرت في الأول. ولو سلم بحقوق الآدميين كحقوق الله تعالى في وجوب التقديم لها عند التضاد كما تقرأ في الفروع. إذا جاء له طلب حقوق آدميين وحقوق سيده فيترك حقوق الآدميين ويروح لحقوق سيده، هي أولى. مثل ما قلنا فالسيد والله يترك حقوق السيد ويفعل حقوق الله. ما عليك ما